الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فبداية أعتذر لو كان الصوت ضعيفا هذه الليلة لبعض الظروف المرضية، نسأل الله العافية. كما تعلمون البرد عندنا في مصر شديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. فلو الصوت ضعيف شوية ممكن يعني الله المستعان. هذا المجلس هو المجلس 16 من مجالس الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى مسائل مهمة في قضايا الكفر والإيمان والأسماء والأحكام كما يذكرها بعض العلماء، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقرة 78. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجل للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. طيب، قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، المقصود هنا بأي ذنب؟ يعني لا نكفر بالذنوب كالخوارج، ولكن نكفر بالذنوب المكفرة بالمكفرات. إذن هذه الفقرة يرد بها على الخوارج، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فيها رد على الخوارج. وقصده بذنب ليس أنه أن الإمام الطحاوي لا يكفر بالذنوب، لا يفهم من ذلك أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا يكفر بالذنوب، ولكن يقصد بأي ذنب. لا نكفر بأي ذنب، وإنما هناك ذنوب معينة التي ورد فيها النص أن الذي ارتكبها كافر أو الذي لم يأتي بها كافر، يعني نحن مع النص. وهذه الفقرة يعتبر فقرة متفق عليها عند أئمة السلف. فمثلا الإمام البخاري بوب قال في كتابه الصحيح: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلي، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية في هذا التبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت من أمر الجاهلية لكن لا يكفر مرتكبها ولا يكفر صاحبها إلا إذا كان فيها شرك وكفر، إلا إذا كانت معصية خاصة شرك وكفر. وقال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى كما في كتابه الإبانة قال: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنهم لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وقد وردت هذه العبارات عن كثير من الأئمة، الإمام البغوي وأئمة كثيرين، لا نستكثر في هذا الباب، إنما هذه العبارة لا خلاف عند أهل السنة والجماعة في هذه الفقرة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ذكر الاستحلال هنا ليس معناه أنه لا يكفر إلا بالاستحلال، هذا أيضا من الأشياء التي نبه بعض أهل العلم عليها، وبعضهم اعتبرها يعني زلة للإمام الطحاوي، وبعضهم فهمها على مراد الإمام الطحاوي. فأنت تعرف أن نظر الناقد غالبا يكون شديدا. فمن العلماء من انتقد هذه الفقرة في قوله ما لم يستحله، وظن أن الإمام الطحاوي لا يكفر إلا بكفر الاستحلال، لا يكفر إلا بكفر الاستحلال. والحقيقة أنه أراد أن يذكر مثالا من أمثلة الكفر ونوعا من أنواع الكفر، ما لم يستحله، ما لم يجحده، ما لم يكذبه. تستطيع أن تقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يجحده، ما لم ينكره، ما لم يكذبه، ما لم إلا كفر التكذيب وكفر الجحود، ما لم ينافق كفر النفاق. والكفر أنواع كثيرة وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على المرجئة، فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فالمرجئة عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، لا يؤثر فيه الذنوب والمعاصي، لا يؤثر فيه الذنوب ولا المعاصي، والذنوب والمعاصي لا تضر مع الإيمان عند المرجئة. فأيضا أراد أن يقول لست خارجيا ولست مرجئا، لسنا أي الأحناف أو أهل السنة لسنا نكفر أحدا من أهل القبلة كالخوارج، ولسنا أي الأحناف أو أهل السنة ولسنا مرجئة. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. نعم، يعني من مات من المحسنين من المؤمنين لا نحكم لهم بجنة ولا نضمن لهم جنة، نخاف عليهم ونستغفر لمسيئهم ولا نقنطهم. قال في الفقرة 81 والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي أمن مكر الله واليأس القنوط من رحمة الله. فمن آمن مكر الله وازداد في المعاصي، وكذلك من أيس من رحمة الله، قد يصل به أن ينقل عن ملة الإسلام إن وقع في الكفر آمنا من مكر الله أو قنط من رحمة الله، فاستحل مثلا فاستحل الذنوب أو استحل، فهنا يكون قد وقع خرج من ملة الإسلام إذا فعل ما يخرجه من ملة الإسلام. قال ولا يخرج العبد من الإيمان، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم، هنا بدأ الإمام يتوغل في مسائل الإيمان والكفر. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة أيضا من العبارات التي للعلماء فيها وجهة نظر، منهم من يوافق الإمام الطحاوي ومنهم من يخالف الإمام الطحاوي في هذه العبارة طبعا. والعبارة التي تليها أيضا من العبارات التي انتقدت على الإمام الطحاوي، فقوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أيضا هذا فيه قصور، لم يذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة العمل، عمل دخول عمل الجوارح في الإيمان، لم يقل والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وعمل الجوارح والأركان، لم يذكر هذا. ولذلك انتقد على الإمام الطحاوي هذه العبارة، وبدأ العلماء يتكلمون في عقيدة الإمام الطحاوي في هذه النقطة أنه من مرجئة الفقهاء، أن الإمام الطحاوي في باب الإيمان من مرجئة الفقهاء. ولا شك أن الإمام الطحاوي وغالب الأحناف من مرجئة الفقهاء، بداية نقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، اعتقاد القلب واعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. هذه مركبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومركبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة أربع مركبات: قول وعمل. الإيمان قول وعمل، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. لا يغني مركب عن آخر، ولا يغني ثلاثة عن واحد. إذا فقد منهم مركب ضاع الإيمان كله. فلا إيمان إلا بقول القلب، ولا إيمان إلا بعمل القلب، ولا إيمان إلا بقول اللسان، ولا إيمان إلا بعمل الجوارح والأركان. هذه مركبات الإيمان. طيب، ما هو قول القلب؟ قول القلب هو اعتقادات القلب، وعمل القلب هو تحركات. قول القلب هو اعتقادات، قول القلب هو اعتقادات القلب. ولذلك يقولون أن هناك علاقة بين قول القلب وعمل القلب، علاقة سببية وليست علاقة تلازمية. معايا إخوة؟ الإخوة فاهمين معايا؟ قول القلب وعمل القلب. إذن مركبات الإيمان أربع: قول القلب، هذا هو المركب الأول، وهو اعتقادات القلب، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وعمل القلب هو تحركات القلب، كالخشية والإنابة والإذعان والخضوع والاستسلام والحب والكره هذه كله من أعمال القلوب. وقول اللسان المقصود به نطق الشهادتين، ثم بقية أقوال اللسان سواء كانت واجبة أو مستحبة، ثم عمل الجوارح المقصود به جنس عمل الجوارح، عمل الجوارح والأركان، ليس مقصود به كل أعمال الجوارح، ولكن مقصود به جنس العمل، جنس عمل الجوارح من مركبات الإيمان. فعمل القلب قلنا نيته وإخلاصه، ومنه التوكل والرجاء، ومنه الخوف والمحبة، ومنه باقي أعمال القلوب. طيب، علاقة هذه المركبات ببعضها ببعض علاقة سببية، لا يشترط وجود قول القلب أن يكون عمل القلب موجودا، بل قد يتحقق قول القلب ولا يتحقق غيره. والمطلوب تحقق الأربع. لذلك مركبات الإيمان هذه منها ما هو موجود في الكفار، متوفر في الكفار. لا إله إلا الله. مركبات القلب هذه منها ما هو موجود في الكفار. فمثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في آل فرعون، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها، فأثبت لهم اليقين، وهو من أقوال القلوب، قول القلب. وأيضا التصديق، قال تعالى: فإنهم لا يكذبون، أي الكفار، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي الكفار كفار قريش. فقد يتوفر في الشخص قول القلب ولا يكون مؤمنا، بل لا يكون مسلما حتى. لذلك حصر الإيمان على قول القلب فقط هو من الكفر، وهذا الذي فعلته الجهمية. فالجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، والمعرفة هذه عندنا أهل السنة هي من قول القلب، فالإيمان عندهم محصور في قول القلب فقط، أي عمل القلب ليس من لوازم الإيمان وليس من أركان، ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح. وهذا قول باطل، بل هو عين الكفر، بل هو عين الكفر. الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فأثبت لهم المعرفة. وأيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب كان يعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه، ومع ذلك هو كافر. أي أن أبا طالب حقق قول القلب من الإيمان، حقق قول القلب، حقق المعرفة، حقق مركبا من مركبات الإيمان. وثبت عنه أنه قال وإني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه قال بل على ملة عبد المطلب. إذن العلاقة بين مركبات القلوب علاقة سببية، وليست علاقة تلازمية. فقد يتوفر مركب في البعض ولا يتوفر الآخر، والواجب توفر أربع مركبات. لابد أن يتوفر في الإنسان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والمقصود به جنسه، أي ليس كله، أقل شيء فيه أو المجمل العام منه. إذن هذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل. فالقول قولان والعمل عملان. طبعا قلنا إن الفرق تخالف أهل السنة والجماعة في هذا، في تعريف الإيمان. الفرق تخالف أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وهذا ليس مجاله، لأننا كما قلنا سنختصر على قدر الاستطاعة، لأننا في بداية تعليم العقيدة. إذن قول الإمام الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قول هذا، ما هذا القول انتقده العلماء لأنه قصر في إدخال عمل الجوارح في مركبات الإيمان، فهذا هو الذي قرره الإمام الطحاوي هو قول المرجئة. الإمام الطحاوي هنا قرر قول المرجئة. أيضا قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. من العلماء من أعذره في هذا، هذه العبارة، عذر الإمام الطحاوي وقال إنه قصد أن يضرب مثالا بأعلى أنواع الكفر وهو كفر الجحود. ومنهم من قال كان الأولى أن يفصل، لأن ليس الكفر محصورا على الجحود فقط، وإلا العبد يخرج من الإيمان بالجحود وبالتكذيب، ويخرج بالنفاق، ويخرج بالترك إذا ترك أصلا من أصول الإيمان أو ركنا ورد فيه تكفير تاركه، قولا ورد فيه تكفير قائله. فأهل السنة والجماعة يكفرون بكل ما ورد فيه النص أنه تكفير. ومن العلماء من أعذره، أي عذر الإمام الطحاوي، وقال إن الإمام الطحاوي هنا لم يقصد حصر الكفر في الجحود، وإنما مثل مسألة الاستحلال التي مرت معنا قبل لما قال ما لم يستحل، إنما يقصد هنا يعني مثالا للكفر فقط، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذه عبارة لا نزاع فيها ولا خلاف فيها، وأيضا كلام الإمام الطحاوي هنا هو نفس كلام أهل السنة والجماعة. ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أيضا من عقيدة الأحناف أو الإمام أبو حنيفة ورد عنه أنه لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، فالقول أن الإيمان واحد فسره العلماء أنه لا يزيد ولا ينقص، ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه من أصول أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كما يعتقدون أن الإيمان قول واعتقاد، اعتقاد وقول وعمل، أو قول وعمل وقول قولان والعمل عملان، يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان ليس واحد، وأن الإيمان ليس واحدا بل هو شعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان شعب 64 شعبة، الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى من الطريق. فالإيمان عندنا أهل السنة شعب، والكفر عندنا أهل السنة شعب، الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب، وإن كانت كل شعبة قد تختلف عن الشعبة الأخرى لكنه شعب. فهناك شعبة يكفر تاركها، وهناك شعبة يأثم تاركها، وهناك شعبة لا حرج على تاركها، وهناك شعبة لا حرج على تاركها. فالإيمان شعب، وهنا قال والإيمان واحد، فهنا قد انتقد العلماء هذه العبارة على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله الإيمان شعب، في قوله والإيمان واحد، والإيمان واحد، لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون أن الإيمان واحد، بل الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب ويزيد وينقص، وهي من عقيدة السلف. فالأئمة الثلاثة، الإمام مالك في آخر قوله، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأئمة السلف من أئمة أهل الحديث، عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، خلافا للإمام أبي حنيفة لا يقول بالزيادة والنقصان. وما ورد عن الإمام مالك أنه توقف في النقصان، قال بالزيادة وتوقف في النقصان، فإنه رجع في آخر حياته رحمه الله تعالى، فقد ثبت عن الإمام مالك أنه قال إن الإيمان يزيد بنص القرآن لقول الله عز وجل: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم زادتهم إيمانا. كل ما جاء في القرآن فيه زيادة الإيمان أثبته الإمام مالك، لكن الإمام مالك توقف في النقص، قال ولم يرد دليل في النقص، وكأنه قال لم يرد دليل في النقص فتوقف فيه. إلا أن بعض الأئمة المالكية ذكروا أن الإمام مالك في آخر حياته قال: نظرت فوجدت ما من شيء يزيد إلا وينقص إلا وينقص، فأثبت النقصان في الإيمان، لكن خفي على الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نص العلماء حديث إذ الإمام مالك كما تعلمون لم يكن مثل بقية الأئمة مكثر من الحديث كالإمام أحمد مثلا، فلم يصل له حديث ما رأيت ناقصات عقل ودين من كنا، هذا الحديث يثبت نقص الإيمان. فنقص الدين هنا هو نقص الإيمان. فالأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ثابتة في الكتاب والسنة. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ثابتة في الكتاب والسنة. ومن أعظم دليل في السنة على نقصان الإيمان هو حديث ناقصات عقل ودين. هو حديث ناقصات عقل ودين. ولم يقل الإيمان واحد إلا المرجئة والخوارج كذلك. فالخوارج عندهم الإيمان واحد كل لا يتجزأ. والمرجئة كذلك يقولون الإيمان واحد. فلا يقول الخوارج بشعب الإيمان ولا المرجئة كذلك، مع اختلافهم في المآل. مآل المرجئة يختلف عن مآل الخوارج، لكن اتفقوا على لفظ الإيمان واحد. ماشي. وعندنا أهل السنة والجماعة التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هنا الإمام الطحاوي يريد أن يعني يقرر عقيدة مرجئة الفقهاء، أنهم يقولون أنه ليس معنى الإيمان واحد أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، بل عند الإمام الطحاوي أن المعاصي تؤثر ويعاقب صاحبها، لكن لا تؤثر في الإيمان. المعاصي يعاقب صاحبها وتؤثر فيه، لكن لا تؤثر في الإيمان، إنما تؤثر في التفاضل. وهذا طبعا خطأ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مستحيل أن يكون وقت الزنا مؤمنا إيمانا تاما كاملا. مستحيل أن يكون وقت الزنا مؤمنا إيمانا واجبا، أي أنه إيمانه ينزل إلى مرتبة الفسق، مرتبة مرتكب الكبيرة. فمراتب الإيمان عند أهل السنة ثلاث. المرتبة الأولى هي مرتبة أهل الكبائر، وتسمى مرتبة أصل الإيمان. أصل الإيمان أو الإيمان المطلق، أي أو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. وهذه المرتبة هي مرتبة الفساق، مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة. وضابطها أن يأتي بحد الإسلام لكن قد وقع في الكبائر. أن يأتي بحد الإسلام يعني أن ينطق الشهادتين ويأتي بقول القلب وعمله، لكنه مات مصرا على الكبائر ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فهذه المرتبة تسمى مرتبة فساق الملة، مرتبة فساق الملة، مرتكب الكبائر. وهؤلاء مسلمون، مسلمون لا شك أنهم مسلمون، لا يكفرون، يدفنوا في مقابر المسلمين ويغسلوا ويكفنوا وينكحون وينكحون ويرثون ويورثون، وفي الآخرة هم في مشيئة الله. لا نحكم لهم بخلو، لا نجزم أنهم لا يخلدون في الجنة، نجزم أنهم لا يخلدون في الجنة، وإن عذبوا، وإن عذبوا وتقوم لهم الشفاعة وتصح لهم الشفاعة، فيشفع فيهم الملائكة والنبيون والمؤمنون إذا أذن الله، وإذا رضي عن الشافع والمشفوع، وإذا رضي عن الشافع والمشفوع. وفي الآخرة أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وفي الآخرة أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذه المرتبة الأولى تسمى مرتبة أقل شيء في الإيمان، أو مرتبة أصل الإيمان. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة الإيمان الواجب، فهي مرتبة الإيمان الواجب. وهذه المرتبة وهي أيضا مرتبة الإيمان المطلق. المرتبة السابقة كانت تسمى مطلق الإيمان، أما هذه المرتبة الثانية فتسمى الإيمان المطلق، مرتبة الإيمان الواجب أو الإيمان اللازم، أو مرتبة مطلق الإيمان، فأسف، مرتبة الإيمان المطلق، الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، مرتبة الإيمان المطلق. وضابطها أن يلتزم بالأوامر الواجبة وإن قصر في الأوامر المستحبة، وأن ينتهي عن النواهي المحرمة وإن قصر في النواهي المكروهة، أن يلتزم الأوامر الواجبة وإن قصر في الأوامر المستحبة، وأن ينتهي عن النواهي المحرمة وإن قصر في النواهي المكروهة. وصاحبها موعود بالجنة من أهل الجنان، وصاحبها من أهل الجنة أما المرتبة وهؤلاء هم المؤمنون وصاحب هذه المرتبة هم المؤمنون. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الإيمان المستحب، وتسمى مرتبة المحسنين، مرتبة الإحسان، مرتبة الإيمان المستحب أو مرتبة الإحسان. وهذه المرتبة ضابطها أن يلتزم بالأوامر الواجبة والأوامر المستحبة، وأن ينتهي عن النواهي المحرمة والنواهي المكروهة، أعلى طبعا من المرتبة السابقة. أن يلتزم بالأوامر الواجبة والأوامر المستحبة، وأن ينتهي عن النواهي المحرمة والنواهي المكروهة. وأصحابها يسموا مرتبة المؤمنين أعلى إيمانا، مرتبة الصديقين، مرتبة أعلى المؤمنين إيمانا، مرتبة المحسنين. فكل من يطلق عليه بعد الإيمان إحسانا فيكون من أهل هذه المرتبة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتحرك بين هذه المراتب الثلاث. فإذا دخل العبد الإسلام وكان كافرا، أو كان قد نشأ في بيئة مسلمين وبدأ يصلي من سن 15 سنة، فيكون داخلا في المرتبة الأولى. فإذا التزم بالشرع أو إذا كان داخلا في الإسلام يكون من أهل المرتبة الأولى. والمرتبة الأولى تسمى مرتبة الإسلام الحكمي، تسمى مرتبة الفساق، مرتبة أهل الكبائر، ومرتبة الإسلام الحكمي أيضا يطلق عليها مرتبة الإسلام الحكمي. وأيضا تتنزل هذه المرتبة، المرتبة الأولى يتنزل عليها حديث أسامة لما قتل الرجل الذي ظنه كافرا، والرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة وكف عبد الله بن عمر. فلما قتله أسامة رضي الله عنه وأرضاه عتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلته بعد أن قالها؟ فكل من قال لا إله إلا الله أو سمع يؤذن أو رؤيا وهو يصلي أو كان في مناسك الحج لابسا إحرامه أو قال أني رجل مسلم، أو حتى أخطأ وجاء يقول أنا مسلم قال أنا إرهابي مثلا، كما قال بني جزيمة صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فكل من نطق بالشهادتين وقال أني مسلم أو كان مصليا أو رأيناه يؤذن فهو داخل في هذه المرتبة المرتبة الأولى. أو كل من كان من المسلمين ومات على كبيرة مصر عليها فهو أيضا من أهل هذه المرتبة، المرتبة الأولى. وتسمى مرتبة أصل الإيمان، فإن من الله عليه وتدرج في الإيمان فيدخل في المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان الواجب، وهي يتنزل عليها قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هي المرتبة الأولى، والمقتصد هي المرتبة الثانية، والسابق بالخيرات هي المرتبة الثالثة، مرتبة المحسنين. ويتنزل على المرتبة الأولى والثانية قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، أي نحن أصحاب المرتبة الثانية. قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنتم أصحاب المرتبة الأولى. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إذا استقر الإيمان في قلوبكم تنتقل إلى المرتبة الثانية. المرتبة الثانية هي المرتبة المطلوبة التي يريدها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب، هي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الرسالة من أجل تحقيقها، هي المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. فإذا قصر أهل المرتبة الثالثة، فإذا قصر واحد من أهل المرتبة الثالثة نزل إلى المرتبة الثانية. إذا قصر في إيش؟ إذا قصر في النوافل، أو أنه ارتكب بعض المكروهات، ينزل إلى المرتبة الإيمان الواجب. أما أصحاب المرتبة الثانية مهما قصروا في المستحبات ومهما وقعوا في المكروهات فيظل في نفس المرتبة، لا يتزحزحون. والذي يزحزحهم وينزلهم من المرتبة الأولى هي الكبائر فقط، هي الكبائر فقط. فإذا وقع واحد من أهل المرتبة الثانية عياذا بالله في كبيرة من الكبائر ينزل إلى المرتبة الأولى. وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي هذا الشخص قبل أن يزني كان من أهل المرتبة الثانية، لكن لما زنى وقت الزنا مستحيل أن يكون من هذه المرتبة، فينزل إلى مرتبة أصل الإيمان، وينزل إلى مرتبة مرتكب الكبائر والفساق، فيكون مسلما لا كافرا، لكنه معه أقل شيء في الإيمان، أقل شيء في الإيمان معه في قلبه. وليس في الإيمان مرتبة رابعة، فمراتب الإيمان ثلاثة فقط. أما إذا وقع أهل المرتبة الأولى في كبيرة فيظل كما هم في نفس المرتبة، إلا إذا ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام أو نواقض التوحيد في أصول الدين، كمن سجد لقبر أو طاف بقبر، أو كمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يطلب إلا من الله، أي وقع في كفر أكبر، فإنه يخرج من الإسلام بالكلية، أي ليس أدنى من المرتبة الأولى شيء إلا الكفر والردة، أي ليس أدنى من المرتبة الأولى شيء إلا الكفر والردة. إذن من كان كافرا أو مرتدا وأراد أن يدخل الإسلام فيدخل في المرتبة الأولى، إلى أن يتحقق الإيمان في قلبه ينتقل إلى المرتبة الثانية. فإن أحسن والتزم بالأوامر الواجبة والأوامر المستحبة وانتهى عن النواهي المحرمة والنواهي المكروهة انتقل إلى مرتبة الإحسان آخر مرتبة، وهي مرتبة الصديقين والشهداء ورفاق النبيين. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أعلى المراتب في الإيمان وأعلى المراتب في الدين، اللهم آمين. إذن أهل السنة والجماعة يخالفون مرجئة الفقهاء في قضايا مراتب الإيمان، ويخالفون مرجئة الفقهاء أنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان. يا رب يكون كلام مفهوم يا إخوة، ولا إيش؟ فاهمين كلامي؟ فاهمين يا إخوة الكلام مفهوم ولا في شيء محتاج إلى فهم؟ تمام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. يعني هذه قضية الولاية، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم، هنا يرد على الصوفية، هنا الإمام الطحاوي أراد أن يرد هنا على الصوفية الذين يعتقدون أن الولي له شيء مخصوص منزل من عند الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الولاية من الله سبحانه وتعالى، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر من هو الولي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هو الولي في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالولي من هو يتقرب إلى الله بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالولي هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض بالنوافل. إذن أولياء الله هم جميع المؤمنين أهل المرتبة الثانية والثالثة، أهل المرتبة الثانية والثالثة. وأيضا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل المرتبة الأولى فيهم من الولاية على قدر طاعتهم ومعصيتهم، فحتى مرتكب الكبيرة لا تنزع منه الولاية عند أهل السنة والجماعة، حتى مرتكب الكبيرة لا تنزع منه الولاية، فهو ولي الله حتى لو كان مرتكب لكبيرة من الكبائر. متى تنزع الولاية؟ إذا ارتد عن الإسلام، إذا ارتد عن الإسلام أو وقع في ناقد من نواقض التوحيد ونواقض الإسلام تنزع منه الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، أي كل من آمن، والمقصود هنا الإيمان الواجب، المقصود هنا أهل المرتبة الثانية، الإيمان الواجب. وأكيد بتقسيم الإيمان لهذه المراتب بدأ يتضح معك كثير من الأمور. الفقرة 87: قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه مراتب، ما هذه أركان الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل الطويل، وهي المقصود بها هنا معنا في قول القلب. فقول القلب، أقوال القلوب هي اعتقاداته، وأعمال القلوب هي تحركاته. أقوال القلوب هنا أي أن يقول بقلبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. 88: قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، أي الإيمان، يعني يقول الإمام الطحاوي: ونحن الأحناف أو نحن أهل السنة مؤمنون بذلك كله، أي بأركان الإيمان الست، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بالرسل، ولا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة. طبعا هذه المسألة هي محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين الوعيدية. هذه المسألة، مسألة أهل الكبائر، هي محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين الوعيدية. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة يقولون بأن كل مرتكب الكبيرة هو مخلد في النار، طبعا وحدث منذ زمن يعني بعيد في مسألة المعتزلة، كانت أول من بدأ الاعتزال بدأ على هذه المسألة لما اعتزل واصل بن عطاء الحسن البصري، كانت المناقشة في أهل الكبائر، كانت المناقشة في أهل الكبائر، فتناقش الحسن البصري مع واصل بن عطاء وهو تلميذ للحسن في مسألة مرتكب الكبيرة في الآخرة، فاختلف الحسن مع واصل، إذ الحسن البصري يعتقد أن أهل الكبائر ليس مخلدا في النار، ولكن واصل بن عطاء يعتقد أنهم مخلدون في النار، وعلى ذلك اعتزلنا واصل وأنشأ فرقة المعتزلة. وأدلة عدم تخليد أهل الكبائر في النار كثيرة، منها قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك، والكبائر دون الشرك، والكبائر دون الشرك. ولكن أيضا يؤكد هنا الإمام الطحاوي هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، فيقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني في النار يعني وإن عذبوا بالنار لا يخلدون، لا يخلدون في النار. ومنهم من لا يدخل النار أصلا يعني، ومنهم من تلحقه الشفاعة، ومنهم من تلحقه الشفاعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال نعم رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. وأدلة كثيرة عند أهل السنة والجماعة متدافرة في عدم خلود مرتكب الكبائر في النار. نعم قد يعذبوا بذنبهم لكن لا يخلدون في النار. وطبعا أهل الوعيدية عندهم نصوص كشبهات أطلقوها على أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ردوا على هذه الشبهات، ردوا على الشبه من هذه الأدلة، لكن كما قلنا لن نفصل في الردود على أهل البدع حتى لا تتذبذب عندنا أمور الاعتقاد. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. يعني الله سبحانه وتعالى كما تولى أهل معرفة أهل الإيمان في الدنيا أيضا في الآخرة لم يجعلهم كأهل نكرته الذين نكرهم في الدنيا، أي لم يجعلهم كالكفار. يعني محال أن يكون المؤمن حتى وإن عصى، حتى وإن عصى وإن ارتكب الكبيرة يوم القيامة، محال أن يكون كالكافر. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نتوقف هنا إن شاء الله مع زرار يعني عشان شوية متعب، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، نكمل يوم الخميس بإذن الله، يوم الخميس القادم في نفس الموعد بإذن الله. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.